إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ففي هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من الشهر الثامن من عام 1432 في جامع الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، في هذه الدورة المباركة في شرح منهاج السالكين كتاب الصيام، وقفنا على قول المصنف رحمه الله: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد السادس مما ذكره المصنف وهو الجماع. والمصنف استثنى من المفطرات ما فيه كفارة إلا الجماع، ولما ذكر ما ليس فيه كفارة فقط ذكر الأكل والشرب والقي والحجامة والاستمناء، هذه الخمسة فيها القضاء فقط وليس فيها ماذا؟ كفارة. قال: إلا من أفطر بجماع، فعليه القضاء والكفارة، القضاء والكفارة، وهو أغلظها وأشدها، وهو الوحيد الذي فيه كفارة، وهو الوحيد الذي فيه كفارة. الجماع مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وأحل الله لكم، أحل لكم ليلة الصيام إن رفثوا إلى نسائكم، الآية. وأما السنة فحديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله. وأما الإجماع فالإجماع قائم على ذلك. والجماع هو إيلاج الذكر في الفرج قبلا كان أو دبرا، ولو لم يحصل مع الإيلاج إنزال، ولو لم يحصل مع الإيلاج إنزال. وبعض الناس يظن أن الموجب للكفارة هو الإنزال داخل الفرج، فبالتالي يجامع وينزل خارج الفرج، أو يجامع ولا ينزل، يجامع ينزل خارج الفرج، أو ينزل، أو يجامع ولا ينزل. فالموجب للكفارة هو الإيلاج، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. كذلك الاغتسال، الاغتسال لا يشترط له الإنزال، الاغتسال لا يشترط له الإنزال، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي هذه المسألة، مسألة الجماع، بعض المسائل. المسألة الأولى أن فيه كفارة مغلظة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواذجه، ثم قال: أطعمه أهلك. يعني في هذا الحديث عباد الله أدب عظيم وخلق كريم من رسول بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذلك أنه فعل فاحشة عظيمة وفعل منكر كبير عظيم جدا، وفي هذه الكفارة المغلظة، ومع ذلك لم يعنفه ولم يشتمه ولم يقل أنت ما تعرف يعني الحكم وأنت لا تحسن الصيام وأنت كيت وكيت، ولم يثرب عليه عليه الصلاة والسلام، وصدق كما عند أبي داود: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا التعليم. نظير ذلك ما عند أحمد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تحب الزنا لأمك لأختك لعمتك إلى آخر الحديث. فانظر إلى هذا التعليم، لأن أخاك إذا وقع في معصية ينبغي أن تنظر إليه بنظرين: أولا نظر الرحمة، أن ترحمه بوقوعه في المعصية. النظر الثاني بأمره ونهيه، يعني بتوجيهه، فأن ترحمه، أن ترحمه إذا وقع في معصية ما. لا يعني أنك أنت مطيع ثم تتشفى من غيظك بهذا. ولهذا جاء في البخاري حديث أبي هريرة أنه كان هناك رجلان، أحدهما مطيع والآخر مشرف على نفسه بالذنوب. فكان هذا الرجل الذي رأى أخاه مشرف على بالذنب فيقول: يا أخي أقصر. فيقول: دعني وربي. فمر مرتين ثلاث فيقول: دعني وربي. فقال في الثالثة: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحفظت عمله. فالإنسان حينما يعلم أخاه ينبغي له إيش؟ ثلاثة أمور في كل أمر أو نهي ينبغي لك إيش؟ ثلاثة أمور. أولا العلم والفقه، علم وفقه قبل الأمر وقبل النهي. يعني قبل أن تأمر وقبل أن تنهى يكون عندك إيش؟ فقه، علم. ما تقول يجب أو يستحب أو يكره أو يحرم إلا إيش؟ بدليل، مثل الشمس في ربيعة النهار. هذه نقطة. النقطة الثانية أو الخصلة الثانية الرفق، الرفق، أن تكون رفيقا في من تأمر، لا تعنف، لا تضرب، لا تشتم، يعني تأتي بطرق الإنكار بالتي هي أحسن، بالموعظة. بالتي هي أحسن. ولهذا ما كان الرفق في شيء إلا زانة، لا يمكن أحسن، يمكن صلاح. ولم يكن في شيء إلا زانه، يعني الرفق، يعني الرفق. الحالة الثالثة الحلم، الحلم، لأنك إذا أحلت أو أردت أن تحلو بين أخيك، أن تحول بين أخيك وبين مشتهياته ورغباته، فإذا لا بد أن يحصل لك منه أذى بقول أو فعل. فنقول العلم قبل الأمر والنهي، والرفق حال الأمر والنهي، والثالثة الحلم بعد الأمر والنهي، بعد الأمر والنهي. فهذه فائدة من هذا الحديث العظيم، مع أن هذا الحديث حديث عظيم كسيأتي. ولهذا قال ابن القيم أن هذا الحديث رواه عن الزهري ما يزيد عن 40 نفسا. وليس هذا الرجل جاهلا لما يجب عليه من الكفارة، وليس جاهلا بأن الجماع في رمضان حرام. هذا الرجل جاهلا بماذا؟ بما يجب عليه من الكفارة، وليس جاهلا بأن الجماع حرام. ولهذا قال هلكت، قال هلكت، وفي رواية احترقت، احترقت. فكأن الذنوب تحرق العبد، العبد. ولهذا رمضان سمي رمضان كما سبق، لأنه من الرم، وهو إحراق، قيل الجوف وقيل إحراق الذنوب. يقول الصنعاني: اعلم أن هذا الحديث جليل كثير الفوائد، وممن اعتنى به القاضي عبد العزيز بن أحمد بن عثمان الهكاوي الشافعي. يقول ابن كثير في البداية: له تصنيف على حديث المجامع في رمضان، يقال إنه استنبط فيه 1000 حكم. ويقول في الفتح بن حجر: وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما الفائدة وفائدة. ولابن حجر كتاب اسمه نزهة الناظر والسامع في طرق حديث الصائم المجامع. المجامع إذا جامع في نهار رمضان، طبعا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لكن الذي يهمنا إيش؟ مسألة الجماع. المجامع إذا في نهار رمضان في عليه ما يلي: الأمر الأول الكفارة، الأمر الثاني القضاء، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه على قول، الأمر الثالث الإمساك بقية اليوم، الأمر الرابع التوبة والاستغفار، الأمر الخامس بطلان الصوم. بطلان إيش؟ الصوم الشهر كله ولا الصوم اليوم؟ اليوم طبعا، بطلان يعني الصوم المقصود به اليوم الذي جمع فيه. المسألة الثانية الجماع في الصيام له أحوال: الحالة الأولى أن يجامع في نهار رمضان عالما ذاكرا، فهذا عليه الكفارة المغلظة. نعم، العيد مرة ثانية. طيب، الأمر الأول الكفارة، والثاني القضاء على القول، والثالث الإمساك بقية اليوم، والرابع التوبة والاستغفار، والخامس بطلان الصوم. قلنا أن المجامع المسألة الثانية له أحوال: المجامع في نهار رمضان إذا جامع عالما ذاكرا فعاد عليه الكفارة المغلظة: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 إيش مسكينة. الحالة الثانية أن يجامع في قضاء رمضان، يعني هو مسافر في رمضان فعلي يوم قضاه في شوال مثلا، جامع في هذا اليوم في نهار في رمضان في صيام قضاء في غير رمضان. واضح؟ قد يعني جامع في قضاء رمضان، سواء امرأة حائض ثم قضت، أو نفساء، أو مسافر، أو مريض إلى آخره. المقصود أنه جامع في نهار في رمضان في قضاء رمضان في غير رمضان، فهذا لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء. إنما عليه القضاء، ليس عليه كفارة. الحالة الثالثة أن يجامع في نهار رمضان، يجامع في نهار رمضان وهو مفطر لعذر، مفطر لعذر، مثل مريض بريء، مريض بريء في إيش؟ مثلا في منتصف النهار، ثم طهرت امرأته في منتصف النهار مثلا، منتصف النهار، فجامع في نهار رمضان، هو معذور إيش؟ بالإفطار. وهذا يتخرج على مسألة: هل يمسك أو لا يمسك؟ مسألة ثانية. إذا قلنا يمسك فهو لا يجوز له الجماع، لكن لا يجب عليه كفارة. لو مثلا قضى، لو مثلا قلنا على قول الحنابلة والرواية السابقة أنه يمسك بقية اليوم مثل المريض أو العاجز، ثم جامع في إمساكه، جامع إيش؟ واضح المسألة؟ وجامع في إمساكه، فهل يجب عليه الكفارة؟ ما يجب عليه الكفارة. وهذا مما يدل على إيش؟ إضعاف القول بالإمساك، إضعاف القول بالإمساك في بقية ما عوفي المريض به أو قدم المسافر أو غير ذلك. الحالة الرابعة أن يجامع ناسيا أو جاهلا، نسي أنه نسي جامع، لكن لا يعني أنه ناسي أن الحكم، وناسي الجماع، ناسي فجامع في نهار رمضان، نسي أنه صائم. لو شخص جامع قال أنا ما أدريت في كفارة، لو علمت في كفارة ما جمعت، نقول هذا مو بعذر، يعني لو شرط العلم بالحكم ما بالكفارة ليس شرطا، مثل شخص يزني ثم يقول ما علمت أن الزنا فيه كفارة، نقول المقصود أنه وقع فيه أو ثبت عليه الحكم. فإذا جامع ناسيا أو جاهلا، جاهلا أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة على الصحيح، على الصحيح. المسألة الخامسة أن يجامع في صيام نذر فلا كفارة. يعني قال لو قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم مثلا يوم الثلاثاء أو الأربعاء مثلا، ثم جامع فيه في صيام واجب، لكن الواجب هذا غير رمضان فهذا ليس عليه كفارة. المسألة السادسة أن يجامع في صيام كفارة ككفارة الجماع وكفارة الظهار والدية، فهذا أيضا ليس عليه كفارة صرف النظر هل يعيد الشهرين أو هذا مسألة ثانية، لكن نحن نحكم أو نذكر المسألة فيما لو جامع في قضاء كفارة. المسألة السابعة أن يجامع في صيام نفل، صام الاثنين ابتغاء وجه الله أو صام أيام البيض ثم جامع في صيام نفل فلا قضاء عليه ولا كفارة حتى لو تعمد ذلك، لأن الصيام في الأصل ليس واجبا. المسألة الثالثة أن الكفارة على الترتيب، وهذا قول جمهور العلماء أما ما أثر عن الشعبي والنخعي وابن جبير من وجوب القضاء فقط دون الكفارة فهذا يحمل إحسانا بالظن بهم أنهم لم يبلغهم الخبر كما ذكره البغوي رحمه الله. القول الثاني أن الكفارة على التخير، يعني إن شاء أطعم وإن شاء أعتق وإن شاء صام وهذا قال به أهل الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، والصحيح قول الجمهور أنها على الترتيب، أنها على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل مع هذا الشخص مرتبة مرتبة، فهو صريح في الترتيب، وما جاء أنه محتمل فيحمل المشتبع على المحكم ويزول الإشكال، والأحاديث تبشر بعضها بعضا، ولأن الذين رووا الترتيب أكثر وهي في الصحيحين، يقول في المراقي وكثرة الدليل والرواية مرجح عند ذوي الدراية، ولأن راوي الترتيب هو الذي حكى لفظ القصة على وجهها، ولأنه أيضا أحوط وأبرى للذمة وعمل بالحديث بيقين، فلهذا لا يأتي مجتهد ونقول أنه يعني أنه يخالف هذا النص، بل هذا النص على الترتيب هو الأولى وهو الصحيح ولا رأي في من خالف النص، لا رأي مع من خالف النص. المسألة الرابعة هل يقضي المجامع ما جامع فيه؟ اختلف العلماء هل عليه مع الكفارة قضاء أم لا. الكفارة منصوص عليها واضح، أما القضاء فمختلف فيه، فقيل يقضي يوما مكانه لأنه أفسد صومه، وهذا قول جمهور العلماء. جاء في رواية عند أبي داود والدارقطني من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وفيه وصم يوما مكانه، لكن هذه اللفظة طعن فيها غير واحد من الحفاظ، فهي رواية شاذة. الخبر في الصحيحين من طرق متعددة، وكما سبق عن الزهري أنه ذكر ابن القيم 40 راويا، والثقات كلهم عن الزهري الأجلاء لم يذكروا وصم يوما مكانه، وإنما ذكر هشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر ونحوهما من الضعفاء. القول الثاني أنه لا قضاء عليه، وبهذا قول ابن حزم وشيخ الإسلام، وبه قال الشافعي في قول، ولأن القضاء لم يأتي في الصحيحين، والقاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والحاجة داعية إلى ذكر إلى ذكر القضاء، إذ كيف تذكر الكفارة مغلظة ولم يترك الصيام، وأكثر الحفاظ على عدم ذكرها. يقول شيخ الإسلام وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك لما أهمله ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمر به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. انتهى كلامه. والقول بالقضاء أحوط، لأنه من حيث الصناعة الحديثية ضعيف. القضاء إيه نعم يقول كلام عن الجامعة، هو هذا الكلام الآن ما إلى الآن ما انتهي. إيه نعم عدم القضاء، نعم عدم القضاء هو قول الجمهور. هذا هو سبق كما سبق القول الأول قول الجمهور القضاء والكفارة، والقول الثاني عليه الكفارة دون القضاء دون القضاء. هذا هو الكلام الأمن إلى الأمن انتهينا. القول بالقضاء أحوط لا من حيث الصناعة الحديثية، لكن القضاء لما كان القضاء أمرا معلوما، لأنه أفطر يوما وأفسده، فترك ذكره قيل للعلم به فلا يحتاج إلى تنصيص. فالكفارة للذنب الذي ارتكبه، والقضاء لليوم الذي أفسده، فقضاء ذلك أبرأ وأحوط للذمة. وعلى كل قول الجمهور أقرأ يعني أحوط وأبرأ للذمة. المسألة الخامسة شرطية التتابع في الصيام، وهذا ظاهر النص، فقوله صم شهرين متتابعين كما في رواية البخاري، ولهذا قيد أو هذا قيد لا يخرج عنه إلا بدليل. وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور العلماء أنه يصوم شهرين متتابعين. ووجود مثلا الحيض والسفر والمرض لا يقطع التتابع، لو حاضت المرأة أو سافر الشخص أو مرض في الكفارة فإنه لا يقطع التتابع إذا أفطر لعذر شرعي. المسألة السادسة إذا جامع ثبتت الكفارة أنزل أو لم ينزل. المسألة السادسة إذا جامع ثبتت الكفارة أنزل أو لم ينزل. الكفارة تلزم من جامع في الفرض في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل، وهذا قول عامة أهل العلم. ووجهه أنه غيب الحشف في فرج أصلي فثبت الحكم، وكذا ثبت الغسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الشخص، قال أنزلت أو لم تنزل. وعلماء الأصول يقولون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فعليه بعض الناس يظن أنه إذا أولج وأنزل كما قلنا سابقا وأنزل خارجا ليس عليه شيء، أو أولج ولم ينزل، أو أولج ولم ينزل، فالكفارة ثابتة. المسألة السابعة تكرار الجماع، تكرار الجماع هذا له صور، أن يجامع في نهار رمضان ثم يكفر ثم يجامع يوما آخر، فهذا عليه الكفارة، يعني جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية فعليه الكفارة لكل يوم، يعني في كل يوم، وهذا قول عامة أهل العلم. فالكفارة تتكرر بتكرر الأيام. الصورة الثانية يجامع ثم يكفر ثم يجامع في نفس اليوم، يعني جامع الضحى ثم كفر ثم جامع الظهر، فهل يكفر مرة ثانية؟ الصحيح من قول العلماء أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، وهذا قول الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، وخالفت الحنابلة فأوجبوا كفارتين. الصورة الثالثة أن يجامع ولم يكفر، جامع الضحى ولم يكفر ثم جامع يوما آخر، يعني جامع مثلا السبت ولم يكفر ثم جامع الأحد ولم يكفر، فالصحيح أنه يلزمه عن كل يوم كفارة سواء كفر عن اليوم الأول أو لم يكفر، سواء كفر اليوم الأول أو لم يكفر. الصورة الرابعة أن يجامع ولم يكفر، ثم يجامع في نفس اليوم، وهذه تختلف عن الصورة الثانية، فهي يجامع ثم يكفر ثم يجامع في نفس اليوم. قال في المغني: إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف عند أهل العلم. المسألة الثامنة: إذا وطئ دون الفرج فأنزل هل عليه كفارة؟ جامع وطئ دون الفرج ثم وأنزل، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القضية، فقيل عليه الكفارة والقضاء، والقول الآخر أن عليه القضاء دون الكفارة، وهذا الصحيح، لأن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل، ولا نص على وجوب الكفارة، ولا نص على وجوب إيش الكفارة، وإنما قلنا عليه القضاء لأنه أفسد بالإنزال، وتقدم أن الإنزال أنه مفسد بالصيام. المسألة التاسعة: إذا جامع ناسيا أو جاهلا أو مكرها، هذا الصحيح من قول أهل العلم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وأدلة صريحة في نصوص الكتاب والسنة في رفع الحرج عن الناسي والجاهل والمخطئ والمكره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي مسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت، وفي رواية قال نعم، كما جاء ذلك في مسلم من علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن جميل كلام الإمام أحمد: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، لأن الإنسان قد رفع الله عز وجل عنه الحرج فيما إذا فعل شيئا ناسيا أو جاهلا أو مكرها. المسألة العاشرة: هل على المرأة كفارة؟ اختلف العلماء رحمهم الله، هل المرأة كالرجل تلزمها كفارة أم لا؟ فمنهم من قال إن كانت مطاوعة ذاكرة فعليها الكفارة والقضاء، وإن لم تكن مطاوعة فليس عليها شيء، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. والقول الآخر أنه ليس عليها شيء، سواء طاوعته، سواء كانت مطاوعة أو مكرهة، وهذا قول اللوزاعي وداود الظاهري والمشهور عند الشافعي، لكن المشهور القول الأول أن إذا طاوعت فعليها القضاء والكفارة كالرجل. المسألة الحادية عشر: هل تسقط الكفارة بالإعسار؟ جمهور أهل العلم لأن الكفارة لا تسقط بالإعسار، بل تبقى في ذمة الشخص، وقال الأوزاعي تسقط بالإعسار، وترجم البخاري: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. يقول ابن حجر فيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة من الذمة، وهذا أبرأ وأحوط للذمة. يقول الشافعي: وهو أقرب من الاحتياط. فعليه تبقى في ذمته إن استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن هذا المجامع لما عجز عن هذه الأشياء كلها الثلاث، لما جاء بتمر بعرق فيه تمر وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكفر، ولو كانت تسقط بالإعسار كان لما انتهى إليه أسقطت عنك وبرئت ذمتك. نقتصر على المسائل الجماع في هذه المسائل المعدودة. يعني بعض الناس في هذه الكفارة يعني يتساهل في قضية الإثم، يعني مثلا دائما بعض الناس لما تقول له يقول أول ما يسأل يقول هل في كفارة، لما تقول ما في كفارة أو في كفارة يستعظم هذا الأمر، لكن قضية أيضا عليك التوبة والاستغفار يتساهل بها بعض الناس، فيجب على الإنسان أولا يعظم أمر الله عز وجل ويعظم شرع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ولهذا من استقامة القلب كما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب شيئين: الشيء الأول تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي. فبعض الناس يقول في كفارة قلب، تقول له أنت مثلا أو يقول له المفتي عليك التوبة والاستغفار، يقول يقول فيه كفارة، يقول لا، قال الحمد لله يعني الأمر سهل، يقول الأمر سهل، الأمر سهل. ألا ينبغي الإنسان أن يعظم الأمر حتى يعني الإثم بحد ذاته ذنب عظيم، احترقت هلكت، فالذنب بحد ذاته ذنب عظيم. فلا يتساهل الإنسان في أوامر الله عز وجل، لأنه رب عمل صغير كان سببا لدخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. والدليل على ذلك ما في الصحيحين حديث المرأة الذي حبست فرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاشها، فدخلت النار في الصحيحين. وكذلك الذي غلى من الغنيمة قبل قسمتها رآها النبي صلى الله عليه وسلم تشتعل عليه نار. فلا يستحقر الإنسان من الذنوب شيئا، ولا يقول هذه صغيرة وهذه ليست بشيء. فأول ما ينبغي للمفتي عموما، على المفتي وعلى الذي يسأل، أن يعظم الأمر والنهي في نفس الشخص. يعظم، مثلا تأتي شخص يقول قصرت بعد مثلا نسيت التقصير مثلا، هل عليك كفارة أو ليس عليك كفارة؟ تجده مثلا يقول يسأل عن الكفارة قبل أن يسأل عليه عن الإثم، يعني هل آثم أو لا آثم. نعم صحيح أن الكفارة هذه يعني عوض، وتكون هي أيضا يعني تدفع الإثم والذنوب، لكن ينبغي إيش؟ أنه كما مثلا مجامع عليه التوبة والاستغفار، ثم أيضا عليه الكفارة. ثم إنه لاجتهاد مع النص في باب في هذا الباب، ولهذا اجتهد بعضهم. فلما رأى رجلا ثريا أحد الملوك وقد جامع، فقال لو قلت له أعتق رقبة لا أعتق مئات الرقاب، لأن الرجل ثري والرقاب والعبيد بين يديه. فقال له صم شهرين متتابعين. وهذا اجتهاد مع النص خلاف النص، يعني ما يمكن نقول والله هذا يقدر على الصيام وهذا ما يقدر على الصيام. ننظر لذات الشخص، أن ننظر إلى الحكم كيف نوظفه، وننص عليه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذفها قضية الإثم، قضية أن الإنسان ينبغي أن يعظم الله عز وجل في شرعه وفي حكمه عز وجل، سواء يعني كثيرا ما ينتج هذا في باب الصيام وكذلك في باب الحج والعمرة نحو ذلك، تجد التساهل في باب الإثم والذنوب. بينما إذا قيل لو كفارة قدم رجل وأخر أخرى ونحو ذلك، الواجب أن الإنسان يعظم أمر الله عز وجل، وتعظيمه لأمر الله من تعظيم الله عز وجل. فربنا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا ترجون لله عظم، ما لكم لا ترجون لله عظم. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب عليه صومه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم من طريق هشام، حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وهذا الحديث من أحاديث ماذا؟ يا شباب، من أحاديث ماذا؟ كتب مشهورة بين طلبة العلم، بين حديث، هذا الحديث من أحاديث ماذا؟ نعم، نبي شيقين، يعني ممكن واحد يقول عمدة الأحكام، واحد يقول 40 نووية، واحد يقول المنتقى، ومن تنتهي القضية كلها الأقوال كلها موجودة. ترى بن طالب بدري نقول جبوه غدا، ها صحيح ولا في قول آخر ولا صحيح؟ يعني نقول لك هات البينة غدا ولا صحيح؟ نعم صحيح. طيب والكتاب الثاني صحيح؟ بلغ المرام، نعم، في كتاب بلوغ المرام وتلحكا. وجيد أن الإنسان يربط معلوماته ما معلوماته بالمتون لأن طالب العلم ينبغي له أن يحفظ يعني إذا ما كان يمر على بلوغ المرام وعمدة الأحكام الأربعين النووية. يعني بعض طلبة العلم الكبار لما ذكر له حديث في صلب الأربعين النووية فقيل له هذا الحديث من أين في الأربعين النووية؟ قال هذا لا لم يذكره النووي رحمه الله في الأربعين النووية، مع أن يعني لا يقال مثل القادس يسهو ويجهل ويغفل، لكن يعني الإنسان ينبغي له كان عنده سعة اطلاع. ثم أيضا يربط بعض المتون بعض ببعض فحينما تعلم أن هذا الحديث حديث بلوغ المرام وحديث مثل عمدة الأحكام تستفيد ماذا؟ فوائد. منها أولا أن عرفت أن الحديث موجود في المتون الأساسية، صح ولا لا؟ المسألة الثانية أنك لو أردت أن تقرأ شرح هذين الحديثين شرح هذا الحديث إيش؟ تذهب إلى شروح البلوغ وهي موجودة وميسرة، وتذهب إلى شرح عمدة الأحكام وهي إيش؟ موجودة ميسرة. فإذا يكون عندك سعة من العلم والاطلاع والمعرفة. وجاء بلفظ أعم يتناول جميع المفطرات كما عند الحاكم وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن مرزوق، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان هذا نفس عام ولا لا؟ من أفطر ما قال من أكل أو شرب، من أفطر في رمضان. وهذه الرواية صححها ابن حجر في البلوغ المرام، وفي سندها محمد بن عمرو بن علقمة فيه كلام من طريق حفظه، والذي يظهر والله أعلم أنها معلولة، أن هذه الرواية من أفطر في رمضان معلولة. وإن كان معناها صحيح أن من أفطر فلا قضاء عليه ولا كفارة ناسيا. ثم يدخل معنا أيضا تخرج علينا حديث المجامع لأنه أفطر ناسيا ولا لا جامع ناسيا، فهل نقول يقضي أو لا يقضي؟ المقصود أن هذه الرواية يعني ضعيفة لمخالفتها لما في الصحيحين من طرق متعددة ليس فيها ذكر الرواية، ولهذا أعلها الدارقطني في السنن، وكذا ابن عدي في الكامل بتفرد ابن مرزوق، وقال الدارقطني هذا حديث غريب المتن والإسناد. وعلى كل في هذا الحديث مسائل، المسألة الأولى أن الأكل والشرب عمدا من مفسدات الصيام، وهذا أمر مجمع عليه كما سبق، لأنه منين؟ من منطوق الحديث ولا من مفهوم الحديث؟ استنبطنا هذا الخبر من أو هذا الحكم من منطوق ولا من مفهوم؟ ها؟ من مفهوم الحديث. منطوق من أكل وشرب ناسيا فليس عليه شيء، يفهم منه إيش؟ أن من أكل وشرب متعمدا فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء. الثاني أن من أكل وشرب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ولا إثم، لا قضاء عليه ولا كفارة ولا إثم، فانتفت عنه هذه الثلاثة أشياء. وجاء في رواية عند ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والحاكم بزيادة ولا قضاء عليه، وهذه الرواية أيضا شاذة فالخبر صحيح بدونها. ولكن لا شك أن الصحيح لا قضاء عليه، لأنه لم يرد في الحديث أمره بالقضاء، بل رزق ساقه الله إليه، ولأنه أمر أمر بالإتمام لا غير، قال فليتم صومه، ولم يؤمر بالقضاء. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فتلخص أن من أكل وشرب ناسيا خمسة أشياء: الشيء الأول صيامه صحيح، الشيء الثاني لا كفارة عليه، الشيء الثالث لا قضاء عليه، الشيء الرابع يتم إيش؟ صومه، الشيء الخامس لا إثم عليه. المسألة الثالثة في هذا الحديث أنه يقاس على الأكل والشرب سائر المفطرات على الصحيح كالجماع، يعني فالمفطرات إذا تناولها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه، وذلك داخل تحت نصوص خاصة وعامة. أما الخاصة فكالذي معنا: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وأما العامة فما جعل عليكم في الدين من حرج وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وهكذا. ولكن يؤاخذكم الله بما كسبت قلوبكم. ولهذا قال البخاري وقال عطاء: إذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك، إن لم يملك يعني يملك نفسه. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن مجاهد: إذا انجامع ناسيا فليس عليه شيء. وللنسيان صور، مثل لو تمضمض واستنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد، مثل لو طار إلى حلق ذباب أو طار إلى حلقه غبار أو جامع ناسيا. من الطرائف في هذا الباب ما رواه عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال: إني أصبحت صائما فنسيت فطعمت. فقال أبو هريرة: لا بأس. قال: ودخلت على إنسان فطعمت وشربت. قال: لا بأس. ناسيا طبعا، أطعمك الله وسقاك. قال: ودخلت على آخر إنسان فنسيت وأكلت وطعمت وشربت. قال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام، أنت إنسان لم تتعود الصيام. وهذا نظيره الأعمش رحمه الله لما كان في صيام يوم الشك، والناس يسألون هل يصح يوم الشك أو لا يصح يوم الشك، فرضي الله رحمه الله وكان صاحب فكاهة الأعمش معروف بالفكاهة، فقال: أعطوني رمانة، رمانة. ورمان هذه كثيرة الحب ولا لا؟ كثيرة يعني بها كمية كبيرة. فهو بدل من أن كل مداخل يدخل يقول للسائل: لا يجوز، يجوز، لا يجوز، كل بدل ما نتكلم وضع الرمانة أمامه، وكل ما دخل شخص أخذ حبة وأكل. فمن رأى الأعمش أكل خلاص عرف أن الشيخ أفطر في يوم الشك، أن نصي من الشك لا يصام، فبالتالي هو يأكل رمانة. ففتوى بلسان الحال، فتوى بلسان الحال. وهذه من الضرائب الأعمش رحمه الله. وكذلك المسألة الرابعة: هل من رأى إنسان يأكل ويشرب ينكر عليه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذا القضية على قولين. قيل ينكر عليه لأن هذا من باب إنكار المنكر، لا من باب إنكار النسيان، لا من باب إيش؟ إنكار النسيان، لا كونه أنه نسي، أنه النسيان غلط، لكن إيش؟ من باب إنكار المنكر، لأن الناسي معذور، وجب إعلامه وتبيينه وتنبيهه ليرجع إلى صوابه، إيش؟ إلى صوابه، ولأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا نظائره كثير يعني بالشريعة، يعني سجود الصلاة السهو، السهو بالصلاة مثلا، لو فعل إنسان محرم ناسيا تنبهه. فلما جاء الحكم خاصا لا يعني أنه إيش بالإفطار نقول له خلاص يأكل ويشرب ولا ننبهه، لأنه أباح له الشارع الأكل والشرب. نقول نعم، لأنه أكل وشرب ناسيا، يعني فعل منكر ناسيا، فبالتالي ينبه على ذلك. ولأننا لو أخذنا هذا الحديث على إطلاقه ربما جر وانساق معنا كثير من الأشياء، نقول ما دام الإنسان فعلها ناسيا اتركه يتم عمله. ولماذا خصص الصيام عن غيره؟ فالحكم عام. فالشاهد من ذلك أن الأقرب والله أعلم أنه ينكر عليه ويبين له الصواب. والقول الثاني لا ينكر عليه، لأنه قال: إنما أطعمه الله وسقاه. صحيح، إنما أطعمه الله وسقاه، يعني لا نأمره بالقضاء لأنه إيش؟ ناسي. لا نأمره بالقضاء لماذا؟ لأنه ناسي. وما أكل وشرب فإنه إيش؟ معفو عنه، أطعمه الله وسقاه. فنقول الذي أكل وشرب هذا جراء النسيان، هذا من جراء النسيان، لا على أنه إيش يباح له نقول أطعمه الله وسقاه ثم نتركه جالس عند البرادة ولا جالس في محل ويأكل ويشرب نقول هذا من أطعام الله عز وجل. صحيح أن أباح له الشارع الطعام وشرب طالما أنه ناسيا، أنه إيش ناسيا، سواء كان ناسيا في أول النهار أو في آخر النهار أو تكرر منه النسيان، مثل ما فعل يعني جاء الرجل عند أبي هريرة، لو أكل بعد الفجر ناسي ثم أمسك ثم غلط الظهر ثم غلط العصر ونسي، فلو تكرر النسيان فالعفو يتكرر ولله الحمد والمنة، يتكرر العفو والمغفرة مع النسيان، فالحكم واحد. ويشترط أيضا. ولهذا أحبتي في الله يعني لما يعني جاء والظاهر أن هذه الحكاية أيضا جاءت عن الأعمش سليمان بن عمران في من رجال الصحيحين أن رجلا كان عنده إناء فيه رمة عنب فيه عنب فكان يأكل واحدة والثانية والثالثة. طبعا تعرفون أن السطل مثلا والإناء العنب فيه كمية كبيرة كمية كبيرة، فلما بقي واحدة نبه على ذلك فقيل إنك أكلت وشربت ناسيا، فقال ما بقي إلا حبة وأكلها. فلما أكل الباقي أصبح أفطر ولا لا وأثب الحبة اللي يعني الألف والخمسمائة الحبة هذه العنب معفو عنها. قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. شوف تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي، وأن الأوامر الشرعية يجب التنبه لها. ولما أكل الحبة أو ربما نص حبة لكن متعمدا وعالما بالحكم أثم بهذا. فيا لله العجب، ما يأثم بهذه الأشياء كلها ثم يأثم بهذا، مما يدل على أن الشريعة ينبغي تعظيم الأمر والنهي. يعني لا يجوز أن يقول الله، وفي الوقت نفسه أن يعني مغفرة الله عز وجل واسعة مهما إنسان فعل من الذنوب والمعاصي. نظير ذلك في الصحيحين الرجل الذي قتل إيش 99 شخص، فذهب إلى راهب عابد، وهذا ما يدلنا على فضل العالم على العابد، وقال له هل لي من توبة؟ قال له مالك من توبة. قال كم قتلت؟ قال 99 رأس. نظر الرؤوس كثيرة، يعني صعب يقول لك توبة، بعض الناس يظن أن كان المغفرة عنده والعفو عنده. قال 99 رأس؟ قال نعم. قال والله مالك توبة. فجاء إليه وقال كمل به 100، خلاص فاستف فكمل به 100، أغلق به النصاب. فقيل فذهب إلى شخص وقال له اذهب إلى الراهب الحبر حبر. فذهب إلى عالم وقال له لك من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ففي هذا الحديث فضل العالم على العابد، وأن العالم له إيش؟ له نظرة عظيمة لأنه فقه الكتاب والسنة، أما العابد فصراه أنه عابد لنفسه. فبالتالي واخذ أهل العلم من هذا الحديث فضل العالم على العابد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، قول المصنف لا يزال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجروا الفطرة. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإن لم يجد فعلى فإنه طهور على ماء فإنه طهور. رواه الخمس. هذا الحديثان موضعهما واحد أو موضوعهما واحد، ولهذا ضمت أحدهما أو أحدهما للآخر إتماما للموضوع، يعني شبكنا بينهما إتماما للموضوع لأن معنى واحد. أما الحديث الأول فرواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وأما الحديث الثاني فرواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب الضبية عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم به. واختلف في هذا الحديث لأن بعض طرقه، لأن في بعض طرقه من طريق حفصة عن سلمان كما عند النسائي، وحفصة لم تسمع من سلمان فيكون الحديث منقطعا، والرباب لم يوثقها إلا ابن حبان، وصح الترمذي حديثها وعلق لها البخاري. وعلى كل في الخبر صححه بعضهم. في هذه الأحاديث مسائل. المسألة الأولى تعجيل الإفطار وتأخير السحور. الصيام له بداية وله إيش؟ وله نهاية. بدايته الإمساك ونهايته الإفطار. بدايته في أول النهار ونهايته آخر الليل. بدايته مع طلوع الفجر الثاني وآخره غروب الشمس. فالمسألة الأولى تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وهذه هي السنة، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما روى أبو عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، يعجل إيش؟ الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ فقلنا عبد الله بن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر رواه مسلم، وأيضا هو من فعل الصحابة رضي الله عنهم. فأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، وقال عمرو بن ميمون كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ورواه مالك والبيهقي وعبد الرزاق، وجاء عند ابن أبي شيبة وابن عباس عند عبد الرزاق، جاء عن علي عند ابن أبي شيبة وابن عباس عند عبد الرزاق، صح أسناده ابن حجر رحمه الله والنووي. يقول ابن عبد البر حديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحيحة متواترة، ونقل الإجماع على سنية التعجيل غير واحد من أهل العلم، فيفطر بغروب الشمس للآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إيش إلى الليل ولا إلى الصلاة؟ قال إلى الليل. ولهذا جاء في الصحيح إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا غربت الشمس وحل الوقت فقد غرب فقد حل الإفطار. ولأن في تعجيل التعجيل المنافسة بالخير، لأن الإنسان حينما يستعجل الإفطار هذا يعتبر مسارع للخيرات، لأنه سوف يعمل سنة ويفطر على ما أباح الله عز وجل. أيضا الفرح للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولهذا ما أجمل المسلمين ولله الحمد حينما تجدهم على مواعيد الإفطار، يعني سواء على الطرقات أو في المساجد أو في بيوتهم، حينما تجد إنسان يمسك التمرة وتشاهدونهم في الحرم، الإنسان بقي دقيقتين أو ثلاث يمسك التمرة بين أصبعين ويتلذذ بإمساكها، فرحة هذه يجدها الإنسان مما يدل على أن الإيمان له فرح وله أنس وله لذة. فتجد الإنسان يمسك التمر ربما مسك خمس دقائق يتلذذ بأنه سوف إيش يأكل ما أحل الله عز وجل له. تمر حلال لكن ما أحل الله له وقت التحريم، وللأكل والشرب في الأصل حلال لكن حرم عليه الشارع تناول ذلك في وقت النهار. فلهذا الإفطار فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء، تجد الصغير والكبير والذكر والأنثى تجدهم كلهم مغمورة قلوبهم بالسعادة والفرح والأنس، حتى النساء في البيوت يعملن ويشتغلن. فكل ذلك دليل على أن هذا الحديث فرحة عند لقاء ربهم، فرحة عند فطره. فنسأل الله عز وجل لا يحرمنا الفرحة الأخرى، هنا فرحة دنيوية لكن الفرحة الأخرى فرحة عند لقاء ربه، لأنه يفرح بما أعد الله له من الأجر. ولهذا قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وفي قراءة خير مما تجمعون. فالإنسان يفرح حينما يتذكر أنه عمل صالح وأنه قرأ وأنه فعل، لا على العجب والرياء لكن فرح بما أعد الله عز وجل من الأجر، لأن الله يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وقال عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. وأيضا من فوائد التعجيل اتباع السنة، اتباع السنة. أيضا من فوائد التعجيل ترك التنطع والغلو في الدين، يعني ما ينسل يقول والله يمكن احتمال ما أذن، احتمال الأذن هذا خطأ، احتمال كذا، لا لا يتنطع الإنسان، هذا كالمتنطعون، بخلاف لبعض الطوائف الضالة كالرافضة الذين يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم، تشتبك النجوم يؤخرون. فمن أخر الإفطار يعني لا لعذر شرعي ففيه شبه من هؤلاء القوم، شبه من هؤلاء القوم. وكذا أيضا فيه الخيرية كما في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والخيرية هذه شاملة في أمور الدنيا في أمور الآخرة خيرية هذه، ففيه الخيرية حث على تعجيل الإفطار، على تعجيل الإفطار. المسألة الثانية على ماذا يفطر؟ يفطر على تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء، والتمر هو يابس ثمر النخل. وجاء في حديث أنس رواه أبو داود والترمذي وأحمد من طريق عبد الرزاق عندنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات مما، وهذا يدل على أن الأفضل الرطب التيسر وهو أنفع وأحسن وأشع، ثم التمر عند عدم الرطب، ثم الماء عند عدم التمر. وبوب البخاري باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، إن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ليس هناك شيء واجب الإنسان يفطر عليه، لكن الأمر فيه سعة، حتى لو مثلا افطر على هريسة أو على مثلا حلويات أو نحو ذلك من مأكولات الرمضانية والمشتهيات الرمضانية، لعلكم إن شاء الله عن قريب إن شاء الله تجدون هذه الأشياء، ما الأمر فيه سعة. ولهذا ما أجمل التبويب، باب يفطر بما تيسر منه، لكن لا تترك السنة، احرص على فعل السنة وأيضا تطبيقها على أرض الواقع، مثل عند الأولاد، عند الزوجة، عند الأصحاب. ينبغي إن إذا أراد أحد أن يتناول شيء من الحلويات أو المأكولات الأخرى أن يقلف على السنة، ثم إذا فعلت السنة كل ما شئت وما رغبت وما لذ لك وما طاب، لكن لا تسرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فولا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ذهب ابن حازم رحمه الله إلى وجوب الفطر على التمر، فإن لم يجد فعل ما، ولكن الوجوب صعب، الوجوب صعب، ليس هناك دليل صحيح على تحديد أكل التمر. أيضا ليس هناك تحديد على أكل التمر وترا، بعض الناس الآن يفطر يقول كل 3-4-5-7، ليس هناك دليل على تحديد أكل التمر. فنعم جاء في رواية كان يحب أن يفطر على 3 تمرات، لكن هذا رواه العقيلي والضياء المقدسي وهو ضعيف، فبالتالي ليس هناك دليل على تحديد أكل التمرات. هناك في فائدة عزيزة ذكر ابن القيم رحمه الله عن التمر، طبعا في فوائد عظيمة وذكر ذلك في الزاد في موضعين من من من من منهما، لكن ذكر قال وكان يحرص على الفطر بالتمر، فإن لم يدفع على الماء هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أو أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به، فإن إيش تقوى به، لا إله إلا الله، الله جل وعلا لو حكم وأسرار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لم يحكم أو يأمر أو ينهى إلا لحكمة ولعلة، تظهر أو لا تظهر، إن ظهرت فنور على نور، لم تظهر فيبقى الإنسان ينبغي الامتثال. حتى ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن لون السماء سبحان الله العظيم هذا مما يقوي البصر، يعني كون لون السماء على هذه اللون الصفة التي هي من بداية خلق السماوات إلى نهايتها بهذه الهيئة، أنها إيش مما تقوي البصر، فإحنا لا نعلم، قد يكون هناك أسرار. فقال رحمه الله وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس يبس، فإذا رطبت بالماء كامل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، يعني ذاك اليوم إذا كنت جائع وظمآن لا ينبغي أنك تأكل أكلات، لا ينبغي أن تقدم قبل الأكل إيش جرعات من ماء، جرعات من ماء. ثم اسمع إلى هذه الفائدة اللي هي أخيرة في كلامه، قال وهذا مع ما في التمر من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب، هذه فائدة عظيمة، ولكن ابن قيم طبيب القلوب يقول هذا مع ما في التمر من نبغى حين نستفيد الفائدة الأولى ونحرص عليها، لكن جيد وجميل لا مانع، لكن هذه الفائدة غريبة غريبة، يقول هذا مع ما في التمر من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب، لا يعلمها إلا أطباء القلوب. والوقت يعني لا يسعف أن نتكلم على التمر وفوائده وأيضا حتى أثاره، فالمقصود أن التمر له حكمة، فالإنسان ينبغي الآن كثرت الأكلات وكثرت المشتهيات، فينبغي أن يقدم الشيء السنة ثم يعمل بما شاء، فهذا تطبيق السنة ترى على أرض الواقع لها فوائد عظيمة جدا. نكمل هذا. قال رحمه الله أو عفوا المسألة الرابعة إجابة المؤذن على الإفطار. هذه مسألة نبهنا عليها لأجل ما لأن كثيرا من الناس عند الأكل ينشغل يعني لا لا لا لا لا لا ينشغل الإنسان عند الأكلات والمشتهيات فينسى إجابة المؤذن. هذا يعني ينبغي طالب العلم أن يحرص على إجابة المؤذن وهو يأكل ويشغل. يعني ما في تحارض أنك تأكل تقول الله أكبر، تأكل وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، في تعارض ما في تعارض، لكن الشيطان يجلب بخيله ورجله تجد عند الأكل أو عند الإفطار الغيبة والنميمة والشجار والنزاع، خذ هذا افعل هذا اترك هذا، وتجد أو مثلا في الطرقات عند الإشارات ونحو ذلك تجد هذا يشتم هذا وهذا يعني يعاكس هذا ونحو ذلك. فينبغي الإنسان حال الإفطار أن يكون عليه السكينة وعليه الوقار وعليه الطمأنينة لأنه في عبادة عظيمة. يعني كما أنه إذا ذهب يصلي فهو في صلاة، فأنت كذلك أنت الآن متلبس بعبادة، ولهذا لو سبك أحد أو شتمك أحد مع أنه يباح لك أن تسبه وأن تشتمه كما فعل، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل إيش ما اعتدى عليك، ولكن الواجب أن تقول إني صائم إني صائم، لأنه ليس من حال الصائم أنه إيش يزمجر ويغضب ويعني يكدر صف هذه العبادة العظيمة. فحال الإفطار ينبغي الإنسان ليحرص على إجابة المؤذن، لا سيما الإنسان إذا كان عنده طلاب علم أو زملاء أو أولاد أو زوجة، فإذا قال الله أكبر الله أكبر وهو يأكل، وهذه ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. ومن سبر الحال وجد إيش أن الإنسان ينسى، فإذا انتهى المؤذن قال لا إله إلا الله، هذه ليست إجابة. يعني بعض الناس متى يجيب المؤذن؟ إذا انتهى. حتى الآن في غير رمضان تجد الإنسان يتكلم ويتحدث مع فلان وكذا، كيف حالك طيب وكذا، ثم قال لا سمع المؤذن قل لا إله، قال لا إله إلا الله، هذا خلط. هذا إجابة المؤذن ليست في التهليل فقط، إجابة المؤذن من إلى، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولهذا كان يقول ابن جريج كانوا ينصتون للأذان كما ينصتون للخطبة. والشيخ عبد العزيز بن باز قد ضرب أروع الأمثلة حيث أنكم تعرفونه تسمعون به غفر الله له، ضرب أروع الأمثلة بهذا الباب. فيتصل عليها المتصل كبير صغير أمير ومأمور فيقول الشيخ رحمه الله نجيب المؤذن نجيب المؤذن، وتجد بالسيارة يسأل الإنسان ثم يسمع يقول قف نجيب المؤذن. تجد مثلا عند دورة المياه يريد أن يدخل ويسمع الأذان يقف عند دورة المياه، قف عند دورة المياه دقيقة ما يضر، دورة المياه ليست هائلة والسيارة ليست ذاهبة، عن دقيقة واحدة تطبق ذلك على أرض الواقع. ثم إجابة المؤذن يعني المقام ليس مقام ذكر فوائدها، أحيلكم إلى كتاب ابن القيم زاد المعاد مسألة السماع، ذكر خمس فوائد. يقول ابن القيم خمس سنن في كل إجابة، 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون. يعني كل إجابة لك خمس سنن، إجابة الدعاء، مغفرة الذنب، حلول الشفاعة، يعني إجابات عظيمة، فوائد عظيمة. فلا ينبغي إنسان أن يهمل هذه السنة التي أصبحت سنة مهجورة إلا ما شاء الله، أصبحت سنة مهجورة مما الإنسان يجيب بعض ويترك بعض أو يكثر الحديث. فإذا كان الإنسان يسمع الأذان وهو يقرأ القرآن أبيح له أن يقف، والقرآن أفضل الكلام لأجل أن يجيب المؤذن، لأجل أن السنة لأن إجابة المؤذن تفوت، فكيف إيش في حديث الناس وكلام الناس؟ فينبغي أن نتنبه لذلك، والواجب أن نحرص على إجابة المؤذن والعمل بها وتربية على أرض الواقع للأهل والأولاد والأصحاب والجلساء ونحو ذلك. المسألة الخامسة للصائم دعوة لا ترد. في الباب حديث جاء من طرق متعددة ومجموعة من الصحابة عن أبي هريرة رضي الله عنه 3 لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حين يفطر. هذا رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي، وجاء عن أبي أمامة وجاء عن غيرهما، فمن حسنه بمجموع طرقه رأى أن هذا هذه إجابة دعوة، أن الإنسان دعا الصائم له دعوة لا ترد. وعلى كل فهو في عبادة حري بأن يجاب بهذا. السادسة عفوا الدعاء حال الإفطار. يسن للصائم أن يقول ما ورد، ما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم والدارقطني وابن السني عن ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا حسنه الدارقطني، وهذا أصح حديث في الباب، أصح ذكر في هذا الباب هذا الحديث. أما حديث اللهم لك صمت ولك وعلى رزقك افطرت كما عند الدارقطني والنسائي في اليوم والليلة والطبراني فضعيف، وكل الأخبار بهذا الباب ضعيفة. أصحها هذا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومتى يقول هذا الذكر؟ قال إذا أفطر. احتمال أنك إذا أفطرت تقول هذا الذكر لأنك ابتلت العروق، واحتمال إيش أن تقوله قبل أن تفطر، لأنه قد يعبر بالماضي بالماضي يعبر بالماضي بالمستقبل يعبر عنه بالماضي، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، فإذا أفطر يعني إذا أراد الإفطار، فعلى كل إن الأمر فيه سعة، إن شاءت أن تقوله قبل الأكل أو مع الأكل أو بعد الأكل، الأمر فيه سعة، وليس هناك يعني نص يعين متى تقول هذا الذكر. المسألة السابعة تفطير الصائمين. في هذا الباب حديث مشهور: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وهدره الترمذي وابن ماجه، ولكن مختلف في صحته، مختلف في صحته. والأخبار في هذا الباب فيها ضعف، فيها ضعف، لكن تفطير الصائمين يدخل من باب إطعام الطعام والصدقة من حيث العموم والشمول، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فمن باب إطعام الطعام يدخل الصدقات أو صدقة يعني صدقة جارية، فيدخل فيه إطعام الطعام. ولهذا يقول شيخ الإسلام: المراد بتفطيره إشباعه. تفطير الصائم المراد بتفطيره إشباعه. بعض الناس يفطره على جزء يسير ويظن أنه تمرة واحدة تكفي، هذا إذا كان يختلف. فالمقصود يقول شيخ الإسلام: إفطاره إشباعه، تفطيره إشباعه. الثامنة: أن لا يأكل شاكا في غروب الشمس. فمن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له الغروب أو تبين له عدم الغروب، فهذا يلزمه القضاء مع الإثم، كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه بين الأئمة. ولأن الأصل بقاء النهار، وهذا كما سيأتي إن شاء الله، أن الأصل بقاء النهار. نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.